السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من اتخذ الغرف. قال حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس رضي الله عنه بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت، فقارب في الخطى فقال: كنت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، فمشى بي هذه المشية وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. قوله رحمه الله: باب من اتخذ الغرف. الغرف جمع غرفة، ويتطلق على البناء المرتفع من البيوت، كأن يكون في الدور الأول الذي فوق الأرض، ليكون الهواء أطيب، أو ليبتعد صاحب السكن مثلا عن الهوام والحشرات أو نحو ذلك من المعاني، وهذا لا بأس به. أما اتخاذ الغرف والأدوار المتكررة للتعالي والتفاخر والتباهي ونحو ذلك من المعاني، فإنه يدخل في الترجمة السابقة. قوله عن ثابت أنه كان مع أنس. ثابت هو البناني رحمه الله، من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أثنى عليه أنس رضي الله عنه ثناء عظيما عندما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وكان أنس رضي الله عنه يقول: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء. قوله بالزاوية، قال الحافظ ابن حجر: الزاوية هو موضع بالبصرة على فرسخين منها، كانت به وقعة مشهورة للحجاج، وكان به قصر لأنس بن مالك رضي الله عنه. وجاء في بعض المصادر أن الزاوية موضع قرب المدينة. قول ثابت: فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت. وهذا يعني أن الغرفة هي المكان الذي يبنى بارتفاع، ويكون عاليا بعض الشيء، بحيث لا يكون مسكن الإنسان على الأرض نفسها، وإنما يكون مرتفعا، بحيث إذا أراد أن يأوي إليه يصعد بدرج أو نحو ذلك، وإذا أراد أن يخرج منه يحتاج إلى النزول. ولهذا قال: فنزل ونزلت. قوله: فسمع الأذان فنزل ونزلت. نزل رضي الله عنه حين سمع الأذان مباشرة، فالعطف بالفاء يفيد الفورية لا التراخي. وليقارن بين هذا وبين حال كثير من الناس الذين لا ينزلون من بيوتهم إلا بعد الإقامة أو في الركعة الثانية أو الثالثة، فلا ينهض إلا إذا أقيمت الصلاة أو إذا انتصفت الصلاة. وكان هدي السلف رضي الله عنهم ورحمهم إذا أذن للصلاة أوقفوا كل عمل. ومن ذلك قول أبي داود رحمه الله، قال: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. والنداء للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعوة لترك العمل والإقبال على الصلاة. لكن لما ضعف الاهتمام بالصلاة وقل ميزانها في القلوب، أصبح يكثر في الناس التأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام بل يكثر فيهم التأخر عن إدراك الركعة الأولى من الصلاة، بل يوجد فيهم من تفوته الصلاة والصلاتان وربما صلاها بعد خروج وقتها. قوله فقارب في الخطى، فقال القائل أنس: كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية، أي قارب الخطى. قوله وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي مثل هذه المشية. وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، متفق عليه. فكثرة الخطى إلى المساجد فيها ثواب عظيم. قد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. وكلما كثرت خطى الإنسان إلى المساجد عظم أجره وزاد ثوابه عند الله. ومقاربة الخطى، أي أن تكون الخطوة قريبة من الأخرى بحيث يمشي بخطوات متقاربة من أجل أن تكثر خطى الإنسان في الصلاة، هذا يعمل به إذا ثبت هذا الحديث أو وجد شاهد له، وإلا يبقى الأمر على الأصل وهو أن يمشي الإنسان مشيته المعتادة ويسير بخطواته التي ألفها في مشيه المعتاد. وفي سند هذا الحديث الضحاك شيخ البخاري لين الحديث. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب نقش البنيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا محمد بن أبي الفديك قال: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. قوله: باب نقش البنيان، أي زخرفتها وتزويقها وتنميقها والاشتغال بهذه المحسنات وصرف الأموال الكثيرة في مثل هذا. قوله: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. المراحل بالحاء، أي أن عليها صور الرحال وهي الإبل بأكوارها، والمقصود أنهم ينقشون عليها تصاوير ويزخرفونها، وهذا فيه إضاعة للمال من جهة وفيه تبديد وإسراف من جهة أخرى. وفي بعض النسخ بالمراجل، أي أن عليها نقوشا وصورا كصور الرجال. قوله: قال إبراهيم، وهو ابن المنذر الحزامي شيخ البخاري. قوله: يعني الثياب المخططة بالنقوش ونحوها، والمعنى أن الناس قبل قيام الساعة يبنون بيوتا يوشونها أو يزخرفونها أو ينمقونها ويضعون فيها خطوطا للتزويق والجمال ويشتغلون بهذا الأمر، وفيه شيء من التبديد للمال كما سيأتي التنبيه على ذلك من خلال الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قوله كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والتكاتب بها والتراسل، وفيه فضيلة معاوية رضي الله عنه وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كان يقول في دبر كل صلاة، أي عقب الصلاة بعد التسليم. قوله لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد الذي لا توحيد إلا بتحقيق مدلولها من النفي والإثبات، النفي العام في أولها لا إله، والإثبات الخاص في آخرها إلا الله. وقوله وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي أن قدرته تعالى شاملة لكل شيء كما أن مشيئته نافذة. قوله اللهم لا مانع لما أعطيت، أي ما قدره لعبده من عطاء لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنعه. وقوله ولا معطي لما منعت، أي ما منعه الله من العطاء فلا معطي له، لأن الأمر بيده سبحانه. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ والنصيب نصيبه وحظه من مال أو رئاسة أو غير ذلك، وإنما الذي ينفعه طاعته لله. قوله كان ينهى عن قيل وقال، أي عن إضاعة الوقت في قيل وقال، والمراد حكاية أقوال الناس فيما لا يعني الإنسان ولا يهمه في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وربما أيضا يكون فيه مفاسد من جهة إذا كان في القيل والقال سخرية أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو غير ذلك من المعاني المحرمة. قوله وكثرة السؤال، أي كثرة السؤال فيما لا يعني المرء من أمر دينه ودنياه، أو كثرة السؤال بسؤال الناس الأموال والتوجه إليهم بطلب المال ومد اليد. قوله وإضاعة المال، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا يتناول السرف في إنفاقه ويتناول كذلك إنفاقه في الحرام. وأشد من هذا كله وأعظم قبحا وإثما من يتلف ماله في معاصي الله فيستعين بالمال على المعاصي والشهوات المحرمة. ومقصود المصنف رحمه الله من إراده هنا التنبيه إلى أن النقش في البيوت والمبالغة فيه من إضاعة المال. قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، العقوق ضد البر والصلة والإحسان، وعقوق الأمهات يكون بترك الطاعة لهن وبالإيذاء لهن وبسبهن أو بغير ذلك من معاني العقوق الكثيرة. وخص الأمهات بالذكر لأن حقهن أعظم كما تقدم. قوله وأد البنات، أي قتل البنات وهن حيات بدفنهن في التراب، وهذا من أعمال الجاهلية وأفعال المشركين. قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يكرهون الأنثى كراهية شديدة، كما قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقوله ومنع وهات، أي حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب ما ليس لكم أخذه. وهذه حال بعض الناس، يمنع الذي عليه مما يلزمه من الحقوق وتجب عليه، فهو منوع شحيح بخيل لا يؤدي الحقوق التي عليه، وفي الوقت نفسه سؤول ومطالب بالذي له، كما يدل عليه قوله وهات. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،